بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، على آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. ما اسم الفائز بالمسابقة؟ ها؟ هذا خطأ، اسمه عمرو وليس عمرو، فإن الواو تنطق في الوصل ولا تنطق عند الوقف. الصحابي الجليل ما اسمه؟ عمرو بن العاص ولا عمرو؟ عند الوقف عمرو وعند الوصل عمرو بن العاص، وهذا خطأ شائع، فالواو تكتب ولا ينطق بها إلا روما عند الوصل. يقول رحمه الله تعالى: ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين. من مواقف الصديق رضي الله عنه العظيمة أنه أوصى بالأمر بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر أفضل الناس بعد النبي وبعد أبي بكر، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم متضافر أي حي يسمعنا ولا ينكر علينا، أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ولما جاء أيضا في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث محمد بن الحسن، من حديث محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، ويقال له ابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة، قال: قلت لأبي علي رضي الله عنه: من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فعمر أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما استخلف أبو بكر عمر ظهرت بركة الإسلام في انتشاره وعزته ومنعته، حتى انطلقت الجيوش. ففي عهد عمر دهدها ملك فارس وأزيل ملك الروم، ودخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس وامتد حتى اشتمل اليمن كله على الإسلام. وكانت مدة خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر. قال: ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين، من عدة جهات. الجهة الأولى في عز الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عز الدين وعن عز الإسلام، ظهر ذلك في الخليفتين. الأمر الثاني في اجتماع شمل المسلمين على كلمة واحدة. الأمر الثالث في ما وعد به عليه الصلاة والسلام أصحابه بكنوز فارس وكسرى، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر جيش الجيوش ولم تطل مدة خلافته حتى كان ذلك في عهد عمر. واستمرت خلافة عمر 10 سنين ونصف، بلغ فيه مبلغه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أريث أن دلوا نزل من السماء فنزعت منه ما شاء الله، ثم أخذه ابن أبي قحافة فنزع وفي نزعه ضعف، إشارة إلى مدة خلافته في 2 سنة ونيف. ومن العجيب أن الصديق مات وعمره عمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يفري فرية، وذلك أنه نزع وكان هذا دلو. قال: فاستحالت أي تحول الدلو إلى غرب، ما الفرق بين الدلو والغرب؟ الدلو هو الإناء من جلد أو من بلاستيك الصغير الذي يزعب به الماء من البئر، أما الغرب لا يستطيع أن يزعب به الرجل، بل يحتاج إلى السواني من الإبل أو الثيران أو الحمير أو الجواميس، هذا الغرب. والغالب أنه يصنع من أين؟ من جلود الأبقار، ولهذا الغرب لا يستطيع أن يحمله الرجل بنفسه. قال: فاستحال فيدلوا غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، إشارة إلى قوة الإسلام ومنعته في عهد عمر حتى أسقط الله جل وعلا به أكبر دولتين في الدنيا، دولة فارس المجوسية ودولة الروم النصرانية. حنق النصارى واليهود والمجوس على عمر، وكان من شأن أبي لؤلؤ المجوسي ما تعلمون، وذلك أنه شكى إلى عمر ما يجده من سيده المغيرة بن شعبة، فأوصى عمر المغيرة به خيرا، وكان أبو لؤلؤة المجوسي كان نجارا، فوقف عليه مرة عمر وإذا هو يصنع رحى، فقال: إني سمعت أنك تستطيع أن تصنع رحا على الهوى، طاحونه على الهوى. فقال أبو لؤلؤ أهل عمر: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. قال عمر: لقد توعدني العلج، لقد توعدني العلج، والعلج اسم من أسماء الكلاب. ولم يبالي عمر به، لأن عمر عدل فنام، عدل فأمن فنام، ولهذا كان ينام على الأرض يكوم في طرفها كوما من التراب حتى يسند عليه رأسه. قال: توعدني العلج. وهذا أراد بهذه الرحى التي تحدث بها الناس مقتلة عمر، فكان يغذي سكينا له خنجر حاد الطرفين يسقيه بالسم، حتى تقدم عمر رضي الله عنه في صبيحة وفجر أحد الأيام يصلي بالناس، وكان يطيل تعديل الصف ويطيل القراءة حتى يجتمع الصحابة، فما هو إلا أن كبر، ما في إضاءة في المسجد إلا وانقطع صوت عمر من القراءة. من خلف عمر رأوا ما حصل، وهو أن هذا اليهودي، هذا المجوسي، طعن عمر ببطنه عدة طعنات بهذا الخنجر المسموم، وعمر يقول: قتلني العلج. انقطع صوت عمر في أطراف الصف، فالصحابة بدأوا يسبحون يظنون أن عمر أغلق عليه، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، وحمل عمر إلى طرف المسجد. هذا العلج المجوسي لما رأى ما حصل لما طعن عمر هرب، فكلما لقيه أمامه رجل طعنه، حتى طعن 13 رجلا من الصحابة، مات منهم 7 وسلم 5. لما رأى ذلك أحد الأنصار رضي الله عنه وكان عاقلا، رآه مضطرب فرمى عليه عباءته، يعني بشته، رمى عليه عباءته، لماذا؟ ليشل بعض حركته، ظن العلج واعتقد أنه مقبوض عليه، فطعن نفسه ونحر نفسه. عمر حمل بعد الصلاة إلى بيته فأغمي عليه، فلما أفاق أتي له بالطبيب فسقاه لبنا، فخرج اللبن من أين؟ من بطنه، لأن أمعاءه ومصرانه قد تقطعت، فعرف الطبيب أنه لا علاج له، وبقي عمر 3 أيام يعالج سكرات الموت. قال لابن عباس: انظر من قتلني. فقال فذهب ثم رجع، قال: غلام المغيرة. قال: الصنع، يعني الصانع؟ قال: نعم. قال: لقد أحسنت به خيرا، لقد كنت أنت وأبوك، يشير إلى العباس، تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، يعني هؤلاء الموالي بسبب الجهاد في سبيل الله. قال لي يا أمير المؤمنين لو شئت أخرجناهم. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا صلاتكم. بقي عمر على هذه الحال 3 أيام والناس يعودونه ويزورونه. ومن هؤلاء جاء شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعدد مناقب عمر. فقال عمر وددت أنه ليس لي ولا علي. لما أدبر ذلك الشاب وإذا ثوبه يرتخي بالأرض، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. في هذا المقام ما سكت عمر عن هذا المنكر، بل أمره بالمعروف، ارفع ثوبك وأطل فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ليش عمر ما قال المسألة خلافية والمسألة سهلة؟ هذا صنيع الخليفة الراشد وهو في مجلسي وفي محتضر الموت. بشره ابن عباس، بشره علي رضي الله عنه، قال أبشر يا أمير المؤمنين فإني لا أحصي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. أرسل عمر ابنه عبد الله إلى عائشة، وعائشة مسكنها في حجرتها حيث دفن أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه حيث لم يبق إلا موضع واحد. فلما جاء عبد الله بن عمر قال إن عمر يستأذنك، ولم يقل أمير المؤمنين، لأن عمر قل لها قل يستأذنك عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، ولئلا تظنها عائشة أنها أمر، قل يستأذنك عمر أن يدفن مع صاحبيه. فقال عبد الله لعائشة هذا القول رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها والله إني كنت أستأثره لنفسي، يعني أبقي هذا المكان لنفسي ولا أوثرن به اليوم عمر. رجع عبد الله إلى أبيه، فلما أقبل قال من حول عمر من جلساء من عنده هذا عبد الله قد جاء، فاستبشر ورفع رأسه قليلا يريد أن يسمع البشرى، فقال إيه إيه عبد الله. قال أبشر يا أمير المؤمنين. قال أرضيت؟ قال نعم. ففرح عمر فرحا عظيما ومع ذلك لم تطب نفسه. قال إذا أنا مت وقد أيقن بالموت فاحملوني، أي بعد الصلاة علي، ثم استأذنوني على عائشة، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين. خشي أنها قالت ذلك مجاملة، فكان ما كان، فدفن عمر مع صاحبيه. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. وإننا لنرجو بل نقطع أنه من أهل الجنة. استخلف عمر رضي الله عنه من بعده فجعل أمر الناس إلى 6، إلى عبد الرحمن بن عوف وهو الذي كان يصلي بالناس بعدما طعن عمر، وإلى سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. قال أمر الناس شورى في هؤلاء 6، فإن أصابت سعدا فذاك، فإني لم أعزله، أي عن قيادة جيوش المسلمين في العراق، عن عدم كفاية. قال ويشهدهم عبد الله يعني ابنه وليس له من الأمر شيء. فلما قيل له قال يكفي من آل الخطاب واحد يتحمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت أمر الناس إليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. لما مات عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الستة وهم الشورى ينتخبون من بينهم خليفة للمسلمين، فقال بعضهم لبعض ليجعل كل واحد منكم الأمر إلى صاحبه لتضيق الدائرة، فجعل الزبير أمره لعلي وخرج الزبير، وجعل طلحة بن عبيد الله أمره لمن؟ لعثمان وخرج طلحة، وجعل سعد بن أبي وقاص أمره لعبد الرحمن وخرج سعد بن أبي وقاص، فبقيت في الثلاثة. قال عبد الرحمن بن عوف ليخرج منها أحدنا ولينظر في أمر الناس على أن عليه عهد الله وميثاقه أن يختار للناس أصلحهم وأكفأهم. فسكت صاحبه قال أنا أخرج. فبقي عبد الرحمن بن عوف 4 ليالي بثلاثة أيام ينظر في هذا الأمر، يستشير الرجال والنساء والقواد والصحابة، حتى كان يطرق على النساء بيوتهن ولم تكتحل عيناه بنوم 3 ليال، يتحرى وينظر من هو الأهيأ لهذا الأمر. فلما أصبح في صبيحة اليوم الرابع وصلى بالناس صلاة الغداة وهي صلاة الصبح، وقف خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وكان قال قبل ذلك لعلي يا علي أرأيت إن وليتك هذا الأمر أتقومن به؟ قال نعم. قال ولو ولي غيرك أتسمع وتطيع؟ قال نعم. وقال مثل ذلك لعثمان. لما خطب الناس قال إني نظرت في أمر الناس، أي شاورت واستشرت وتحريت، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلم أرهم يعدلون بعثمان، أي لا أحد يساوي عثمان في الفضل وفي كفاية هذا الأمر. فقام فبايع عثمان، ثم قام علي فبايع عثمان، فاستقر الأمر على من؟ على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال ثم جعل عمر شورى فأخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان، فكان رضي الله عنه عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. هذه 4 مناقب جامعة لعثمان، ما خالف عهدا من عهود الله ورسوله، ولا نكث عقدا عقده لأحد، ولا اقتحم أمرا مكروها، ولا خالف سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد وبأن له الجنة على بلوى تصيبه، وقد جاءت في هذا أحاديث. وكانوا يتعجبون يا أيها الإخوة من عمر، فإنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك. وكانت الجيوش على الثغور في العراق وأطراف فارس وفي الشام وفي مصر، وهو يدعو ربه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك. كان يحب المدينة، ولم يخرج منها إلا لما استلم مفاتيح بيت المقدس لما ذهب إلى الجابية، فكان ما دعا به ربه. النبي عليه الصلاة والسلام رقى على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فارتج الجبل فركله النبي برجله وقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق، فإنما عليك فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيد في جنس هؤلاء الستة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان في الجنة على بلوى تصيبه، والبلوى بلية، وقد كان ذلك في آخر خلافة عثمان. وعثمان ابن عفان من أحلم الصحابة وأعقلهم رضي الله عنهم، ومن مناقبه أنه زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية فمرضت عنده فماتت في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، ثم زوجه أختها أم كلثوم فماتت في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وبناته أربع: زينب، وكانت تحت خالد بن العاص بن الربيع، وفاطمة وهي تحت علي، ورقية ثم أم كلثوم تحت عثمان، ولهذا يقال عثمان ذو النورين. وكان عثمان أول من هاجر بعد إبراهيم الخليل، هاجر هو وزوجه جميعا، وهو علم كبير جمعه الناس، أي اجتمع الناس عليه. لما صحت إمامته وبقي ما شاء الله، قتل رضي الله عنه مظلوما بفرية، بل بفرى ومثالب نشرها الغوغائية الخوارج بتأسيس وتبذير عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء. من مناقب عثمان أنه ما نصب حربا، أي لمن خرج عليه، ولا جيش عسكرا لمن بغى الفتنة عليه، ولا سعى إلى فتنة، ولا دعا إلى بيعة، ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله. ما نازع عثمان أحد من الصحابة، ولا كان عثمان يرجو الخلافة لنفسه، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان. اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يسعى إلى فتنة أو إلى حرب أمير أو الفتنة عليه ممن هو دون عثمان، فكيف بعثمان رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ أبو بكر بن العربي: وقد سموا، أي المؤرخون والعلماء، من قام على عثمان من الغوغائية الخوارج، قال: فوجدناهم أهل أغراض سوء، حيل بينهم وبينها، بينهم وبين ما يشتهون، فوعظوا وزجروا وأقاموا بحمص عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وليس خالد بن الوليد الصحابي رضي الله عنه، فإن خالد بن الوليد قد انقطع عقبه، وقالوا إنه لم يكن له إلا بنات. هؤلاء دعاة الفتنة بدأ فيهم عبد الله بن سبأ اليهودي في العراق، فاستمع له ورفع الأمر إلى عثمان، فأمر بإجلاء من أثاروا مثالب عثمان على الناس، إجلائهم إلى والي حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فحبسهم عنده يؤنبهم ويؤدبهم حتى تابوا، فأرسل بهم إلى عثمان لأنهم تابوا، فخيرهم عثمان: إما تبقوا عندنا أو ترجعوا حيث شئتم. فتفرقوا في البلاد، فأرسلهم، سار كل إلى ما اختار من جهة، فأنشأوا الفتنة، لأن قلوبهم حانقة على هذا الصحابي الجليل بأشياء يأتي ذكرها، إما أنها باطلة لا تصح، أو أن لعثمان فيها رأي وتأويل. سار منهم جماعة إلى مدن العراق: الكوفة والبصرة والسواد، وقوم ساروا إلى الشام فلم يجدوا أحدا يسمع لهم، وآخرون ساروا إلى مصر فاستمع لهم، وقوم ساروا إلى المدينة وإلى اليمن وإلى مكة حتى افتروا الفرية العظيمة. قال: فألبوا الجماعة وجاءوا إليه إلى عثمان بجملتهم، فاطلع عليهم من حائط داره في المدينة فوعظهم اتقوا الله وذكرهم وورعهم عن دمه. قال لا تقدموا يوم القيامة على الله وفي ذمتكم دمي. فخرج طلحة يبكي على هذه المصيبة والرزية والبلوى العظيمة ويورع الناس يخوفهم بالله طلحة بن عبيد الله. وأرسل علي ولديه الحسن والحسين وقال الناس لهم إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلى من غير سنة الله. هذا مما قاله البغاة الغوغائية الخوارج، افتروا على طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب أنهما رضي الله عنهما كتبوا إليهم أن اقدموا إلى هذا الذي غير سنة الله، يعني إلى عثمان، وقد كذبوا، وإنما هي مكاتيب افتريت على طلحة وعلى علي رضي الله عنهم، بل زوروا، وهذا من كيد اليهود، هم أهل التزوير والكذب، وهم أهل الشقاق، لا يهنأ لهم طرف حتى يجدوا الناس في فتنة ووبال. زوروا على عثمان مكاتيب أنه كتب بها إلى عمرو بن العاص في مصر أن إذا جاءك هؤلاء فاقتلهم، وعثمان برئ من ذلك، حتى زوروا عليه ختمة. والتزوير قديم ولا غرو يا أيها الإخوة، فمن كذب على الله ووصف الله بالنقائص وتطاول على أنبياء الله لا عجب أن يتطاول على من دون الأنبياء رتبة من الصحابة والأفاضل. قالوا إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلى من غير سنة الله، فلما جئنا قعد هذا في بيته، يعنون عليا، وخرجت أنت يا طلحة تفيض عينيك، والله لا برحنا، أي لا غادرنا مكاننا حتى نريق دمه. وذلك أنه دخل منهم غوغائية، شباب طائشون مندفعون هوجاء، إذا لهم هذا الأمر فاندفعوا إليه، كحال كثير من الشباب في هذه الأزمان، تحركهم كلمة وتسوقهم كلمة، لا عقل ينظرون فيه ولا علم يرجعون إليه ولا عقيدة يركنون إليها. وانظروا عمل الخوارج من ذلك الوقت إلى هذا الزمان، تحركهم كلمة بل شبهة فيوالي ويعادي ويكفر ويبدع ويفجر عليها، وهذا شأنهم. لما؟ لأن القلوب استحكمت فيها الشبهات وافقت مكانا خاليا فتمكنت. القلب الخاوي من العلم يا أيها الإخوة كالإسفنجة، إذا وضعتها على ماء امتصته، وإن وضعتها على بول تمتصه أيضا لأنها خالية. كذلك من القلب الخالي من العلم والعقل. وفي الدعاء المأثور اللهم ما قضيت من قضاء فسلم فيه العقل والدين. إذا سلم الدين وسلم العقل الحمد لله، فإن سلم الدين وذهب العقل فقد يكون ذهاب العقل سبب لذهاب الدين، وإذا سلم العقل ولم يسلم الدين فما الفائدة؟ قال وهذا قهر عظيم حصل من هؤلاء البغاة، وافتئات على الصحابة، افتئات يعني تعدي عليهم. أصبح هؤلاء الغوغائية هم الذين يعدلون ويجرحون، جرح وتعديل، لكنه جرح وتعديل فاسد، لأنه طال هؤلاء الجلة من الصحابة رضي الله عنهم. وافتاتوا على الصحابة أي تعدوا عليهم وتقدموا عليهم، وكذبوا في وجوههم، في وجوه طلحة، وبهت لهم، والبهتان هو الكذب عليهم في غيبتهم. ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة، لكان مستنصرا بالصحابة ونصروه في لحظة، لكن عثمان أبى أن يسفك لأجله دم واحد، أبى ذلك رضي الله عنه، وهذا من رقة قلبه. قال وإنما جاء القوم مستجيرين متظلمين، فما كان إلا أن وعظهم فاستشاطوا غضبا، فأراد الصحابة ألهم، معنى ألهم محاربتهم وضربهم بالسيوف، فنهاهم عثمان وأوعز إليهم ألا يقاتل أحد بسببه أبدا. فما كان للصحابة بد من إيه؟ أن يسمعوا ويطيعوا لأميرهم. علي بعث وابنيه الحسن والحسين، وطلحة بعث ابنه محمد، وتجمع الصحابة حول بيت عثمان، فقام واطلع عليهم عثمان من الحائط، قال عزمت على كل واحد منكم أن يرجع، فسمعوا له وأطاعوا، فاستسلم الصحابة وأسلموا برضاه، وهي مسألة من الفقه كبيرة. لماذا؟ لأن هذا الخليفة لم يرد أنه لأجله يراق دم واحد في الإسلام، وأراد أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الله الظالم. ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وكان عثمان رضي الله عنه يصوم، فقال أبشر يا عثمان فإنك ستفطر عندنا، فزادت هذه الرؤية الصالحة قلبه طمأنينة. وهكذا الرؤى الصالحة هي للمؤمن مبشرات يستبشر بها بفضل الله جل وعلا. قال هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ لو بلي أحدكم بمثل عثمان، الفقه العظيم، هل يستسلم ويكون المقتول أو يدافع عن نفسه؟ الأفضل أن يكون المقتول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. واللفظ الثالث عند مسلم فكن كخيري ابني آدم، فإن هابيل أو قابيل أيهما تعدى على صاحبه؟ قابيل تعدى على هابيل لما قرب قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. سورت له نفسه وطوعت له نفسه قتل أخيه، فلما قتله أصبح نادما ندما عظيما، قال وهو القائل تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. ولهذا كل قتل يكون في بني آدم يتحمل قابيل جريرته، لأنه الذي سنه في بني آدم. فإذا دافع عن نفسه فلا غضاضة، إذا دافع عن نفسه فلا غضاضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من دفع عن نفسه أو عن ماله أو عرضه فهو شهيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال إن الرجل يصول علي يريد مالي، قال لا تعطه، قال يقاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال ها أنت في الجنة، قال فإن قتلته، قال هو في النار. قال وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ عثمان أمر الناس بأن أمر الصحابة بأن ينفلوا عنه، هل يجوز للصحابة أن يسمعوا لهم ويطيعوا؟ قولان، القول الأول نعم لأنه أمر الخليفة، القول الثاني أنهم لا يسمعون له ولا يطيعوا لئلا ينثلم أمر الناس. وهذه ذكرها ابن العربي فيما لو وقعت في غير عثمان، وعثمان قد وقع الأمر على ما أراد الله جل وعلا. قال فلم يأتي عثمان منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة رضي الله عنهم بمنكر، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. هذه نصيحة ابن العربي العالم المالكي لكم أيها المسلمون، كلما سمعت خبرا باطلا قيل على أحد من الصحابة على عثمان أو على علي أو على غيرهما فلا تلتفت إليه ولا تصغي له بسمعك وتفتح له قلبك فإنه يتمكن منك. وفي هذا يشير ابن العربي إلى منهج من مناهج أهل السنة والجماعة في هذه الفتنة التي جرت بين الصحابة بعد مقتل عثمان وفي مثالب عثمان. والمنهج السديد الذي يحمل عليه عامة الناس الكف عما جرى عن ذلك، فلا نخوض فيه لا بألسنتنا ولا بقلوبنا. فإنه لما خيض في مجلس عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد فيما جرى بين الصحابة وفيما جرى من المثالب، قال: مه تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ونطهر منها ألسنتنا. فالواجب الكف عن مثالب الصحابة والكف عما جرى بينهم، هذين الأمرين، الكف عن مثالبهم، فلا يبحث في كتب التاريخ المقطوعة التي رواتها الله أعلم بشأنهم أن عثمان فعل وفعل وفعل وعلي فعل فعل وفعل، يكف عما جرى، يكف عن المثالب، ثم يحفظ الإنسان لسانه، فإذا حفظ لسانه سلم له قلبه من الغل والحقد على الصحابة. قال القحطاني رحمه الله في النونية التي مطلعها: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الزيغان. قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. إذا كان قتيلهم منهم من الصحابة والقاتل منهم، أنت وش دخلك؟ ما الذي يدخلك في هذا الأمر؟ فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. لأن ربي قال وهو أصدق القائلين: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. وبهذه المناسبة أنصحكم بقراءة هذه المنظومة، فهي لطيفة عميقة جميلة سديدة في ذكر اعتقاد أهل السنة وآدابهم في باب الأسماء والصفات، في باب الوعد والوعيد، في توحيد الله والابتهال إليه، في الآداب في الأكل والشرب، إلى أن جاء آخرها ما جاء في الصحابة. ولهذا ختمها بقوله رحمه الله: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. وكان العلماء يحفظون إياها، يحفظون هذه النونية لأنها مختصرة نحو من 600 بيت شاملة لكثير من المسائل. قال ابن العربي رحمه الله: قاصمة. قالوا: أي هؤلاء الغوغائية الخوارج البغاة السبئية. قالوا: متعدين، متعلقين برواية كذابين، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير منها. ما الفرق بين أن نقول جاء عثمان في ولايته أو جاء عثمان في ولايته؟ إن فتحنا الواو أو كسرناها، ما الفرق بينهما؟ الذي يعرف يعطينا يمناه، لا عدمناه. وش معنى لا عدمناه؟ ها؟ لا فقدناه يعني. نعم. أي المحبة. أي لا لا، الأولى صحيحة لكن الثانية لا. نعم. أي أحسنت. الولاية الإمارة، الولاية من ولي أي تأمر وتخلف صار خليفة، والولاية المودة والمحبة. ما لكم من ولايتهم من شيء، ذكر ابن العربي 18 أو 18 مثلبة، ومظلمة افتريت على عثمان. لن أقرأها، لن أسردها سردا، وإنما سأذكر ما فيها من العاصمة. هذه المثالب التي اتهم بها عثمان جمعها ابن العربي من كتب المؤرخين، وهذه المثالب والمناكر والمساوئ 18 لا تخرج عن حالتين. الحالة الأولى أنها كذب على عثمان وتدجيل وافتراء عليه، فهي باطلة سندا ومثنا ولا تصح إليه، وهذه قد فرغنا منها ولا حاجة إلى أن نبحثها، وهي أكثر هذه المثالب. النوع الثاني منها ما لعثمان فيه وجهة وتأويل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ لتأويله، لاجتهاده، لتسويغه، لأمر ساغ له فيه فله أجر واحد. قال عاصمة: هذا كله باطل سندا ومثنى. أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، إي والله ما جاء عثمان بباطل ولا بالمناكير ولا بالمظالم، وإنما هذه فرية افتراها أعداء الإسلام ليوهنوا شأن المسلمين، فإن الإمام إذا ثلب وإذا ذكرت عيوبه ونشرت وأذيعت أوهن شأن هذا الإمام وشأن ولايته. قال أما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، قالوا إن عثمان قد ضرب عبد الله بن مسعود ومنعه العطاء أي ما يستحقه من بيت المال، فهذا كذب. وأما ضربه لعمار بن ياسر رضي الله عنهما فهو إفك مثل الذي قبله. قالوا إنه ضرب عمار حتى فتق أمعاءه، لو فتق أمعاءه مات عمار، وعمار عاش، أدرك عثمان ثم أدرك علي وقتل في صفين، إذن ما فتقت أمعاءه، هذا مما يبين عن كبر هذه الكذبة. قال وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن تشتغل بها، لأنها مبنية على باطل، ولا يبنى حق على باطل، ولا تذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له. يقول لكم ابن عربي العلماء ذكروا تأويلات لهذا الأمر، فهذا الأمر باطل، والباطل لا حاجة إلى أن يدفع بتأويلات، بل نقول أنه كذب ونرتاح ونريح، وهي كلمة سديدة من هذا العالم لك يا طالب العلم، يقول لا تذهب الزمان، لا تمضي وقتك، لا تفرغ وسعك في مماشات أي في مجارات الجهال فإن ذلك لا آخر له. مما قالوا إن عثمان ابتدع في جمع القرآن وتأليفه وحرق المصاحف. نعم عثمان جمع القرآن وحرق ما سواه من المصاحف، لكن لمصلحة عظمى، حتى ذكر العلماء أن هذا من أقوى الإجماعات التي أجمع عليها الصحابة. الصحابة أجمعوا على أمرين لم يجمعوا على مثلهما قط، ما هما؟ جمع القرآن على مصحف واحد، ها؟ السدس؟ السدس إيش؟ لا، ها؟ لا، قتال المرتدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقوى الإجماعات التقريرية من الصحابة قتالهم المرتدين وجمعهم المصحف على مصحف واحد. يقول ابن العربي وأما جمع القرآن في مصحف واحد فتلك حسنته العظمى. أي والله، والله إنها حسنة عظمى. تخيلوا يا إخواني أننا في هذا الزمان وأن المصحف لم يجمع، ألا يختلف الناس في دينهم؟ والله يختلفون أضعاف اختلافهم الآن. الآن القرآن واحد والقبلة واحدة ومع هذا اختلف المسلمون اختلافات شتى. كيف لو أن القرآن لم يجمع؟ فهذه هي حسنة عثمان العظمى وخصلته الكبرى وإن كان وجدها كاملة. نعم، لأن القرآن رأى الصحابة لما ذهب القراء في حرب اليمامة حرب الحديقة جمع المصحف فجمعه أبو بكر ولم يستأني فيه فجمعه عمر وبقي في عند حفصة ثم أخذه عثمان فوجده مجموعا كاملا. عثمان دوره أنه أظهر ذلك للناس، والسبب في ذلك كما سيأتي الآن أنه فعل ذلك لأمر رآه حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه في اختلاف الناس في العراق فخشي على الأمة، قال لكن عثمان أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف، حسمها يعني قطعها ومنعها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حسب ما بيناه في كتب القرآن وغيرها. ابن العربي له عدة مؤلفات، له أحكام القرآن، وله رحمه الله قانون التأويل والناسخ والمنسوخ، وهذه من كتبه التي بيّن فيها أن الله جل وعلا لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن هذا كان على يد عثمان بن عفان، ولهذا يقال المصحف المصحف العثماني، استنسخ من المصحف هذا 6 نسخ، فنسخة أبقاها عنده عند الخليفة، ونسخة أبقاها في المدينة، وثانية في مكة، ونسخة بعث بها إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام مماصر الإسلام، فكان المصحف العثماني. قال روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي وقت قتلهم، فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر إن عمر أتانا فقال إن القتل قد استحر، أي فشى وانتشر يوم اليمامة بقراء القرآن. استغفر الله. نكمل هذا أو نرجئه للدرس القادم؟ إن كان عندكم أسئلة نفتح المجال، وإن كان ما في شيء فأرى أن نكملها، وإنها إن كانت طويلة لكن حتى نأتي إلى الأمر الرابع. ثمة سؤال؟ في سؤال عند الأخوات؟ يا أبا عمران، ها؟ عطية؟ لا لا، أنتم ما نقبل، ما نقبل أسئلة الإخوان إلا شفاهة، إن كان من النساء قبلناه لكن منكم لا. ما أدري والله هذا ما يبين أنها من الرجال أو من النساء. ها؟ نعم. عثمان رضي الله عنه لم يتبين عين من قتله، وإنما تعاور على قتله عدة، فأحدهم لما تسور عليه، ونحن فاتنا حقيقة أن نبين مقتلة عثمان. عثمان رضي الله عنه لما اطلع من على حائط بيته وأمر الصحابة أن يتفرقوا وأبناءهم أن يذهبوا، تسوروا عليه المحراب، تسوروا عليه بيته، فدخلوا عليه وهو في بيته يقرأ القرآن، قد نشر المصحف بين يديه. أحد الداخلين استقبلته نائلة زوجة عثمان، فضربها ذلك على عجيزتها وقال: ما أعظم هذه العجيزة. وشدل هذا عليه على أن القوم أهل فتنة، أهل فسق، وليسوا أهل غيرة وانتصال لدين الله. وعثمان يخوفهم بالله حتى ما دفعهم عن نفسه ولا عن أهله. دخل عليه الثاني فرفع السيف، فاتقاه عثمان بيده فضربه على يده، فطارت قطرة من الدم على مصحفه، ووقعت على قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وقد كفاهم الله. جاء الثاني وضربه على رأسه، جاء محمد بن أبي بكر وكان معهم، فارتقى على عثمان وقال له: لو كان أبوك حيا ما رضي بفعلك، لو كان أبوك حيا، يعني أبا بكر، لما رضي بذلك. انظر إلى لطافة عثمان وبره رضي الله عنه، ما دفعه حتى عنه، وإنما ما زاد إلا أن وعظه: لو كان أبوك حيا ما رضي بذلك. فأدركت محمد غارية الإيمان فقام عنه وتركه. ولم تزل عائشة رضي الله عنها غاضبة على أخيها، لأنه حصل له نوع مشاركة لهؤلاء الغوغائية. ثم جاء الثالث بمشقص وضرب به عنق عثمان فمات رضي الله عنه، ولم يعرف عين من قتله، وإنما كانوا عدة وقد حموهم وثارت فتنة، وكان القوم أهل سوء، حتى إنهم هم الذين تولوا الإمامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدة، وكان جلة الصحابة وأكثرهم في الحج، وهذا من استغلالهم لهذا الموقف. والحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر قصة مقتل عثمان مطولة بالأسانيد، كيف سعى إليها هؤلاء شيئا فشيئا إلى أن تم الأمر. وهكذا الفتن يا أيها الإخوة، الفتنة ما تأتي فجأة، يكون لها ممهدات. من التمهيد لها الكلام في مثالب عثمان: ولى فلانا فصلى بالناس سكران، وهذا أعادوا فيها القبح والمدمة على عثمان، والقبح على فاعله ليس على عثمان، لأن عثمان لما علم بذلك عزل هذا الأمير عن إمرة إيش؟ إمرة البصرة أو الكوفة، ثم تحدث بها الناس في مجالسهم، إلى أن انتهى الأمر إلى مقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. لم يعرف لهم زعيم هو رأس، وإنما كان لهم زعماء. من هؤلاء حرقوس بن زهير السعدي وعبد الله بن الكوى، الذين كانوا بعد ذلك ممن خرجوا على علي. أما الرئيس المدبر البادر لهؤلاء بذرتهم فهو عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني. نعم. لا، ما نقبل اللي يسرحنا، وراكم أنتم يا أخوان، من رفع يسراه فلا نقبلها منه، نردها عليه. نعم. ظنيت السؤال بالدرس، هذا سؤال عربي أو سؤال لا محل له من العراق. القحطاني نعم هناك له ترجمة لكن مقتضبة جدا، ولهذا اختلف فيه اختلافا كثيرا. ووجدنا أن ابن القيم رحمه الله نقل عنه في النونية مشيدا به، لأنه قال في نونيته الكافية الشافية، وقال بذلك العابد الرباني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. وهذا موجود في نحن تخفاني. أي نعم. ثمة سؤال آخر. أي وإليك. الحمد لله، تلك أمور سلم الله منها سيوفنا، أرى أن نترضى عنه وأن نعظم على الله جل وعلا ألا يبلانا. هذه مضت، واحمدوا ربكم، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. نعم. أيه. يبي يأتي إن شاء الله لهذا مزيد تفصيل. هناك مذهب يحمل عليه عامة المسلمين، وهو السكوت والكف عن ذكر المساوئ والمثالب والكف عما جرى بينهم. وهناك الاختيار الذي هو لأهل العلم، ويأتي هذا بيانه إن شاء الله. ذكرتم أن علينا ألا نخوض في الفتنة التي حدثت بين الصحابة، بل يجب علينا كف ألسنتنا. كيف ذلك ونحن نسمع الصحابة ينال منهم وينتقصون وينتقصون، فكيف نستطيع دحض الحجج والبراهين والأدلة إذا لم نلم بهذا التاريخ، ولا سيما أن كثيرا من الروافض وغيرهم يشيعون ذلك علنا، وأصبح الآن في الفضائيات. هذا السؤال من النساء وافق ما عندك، ومدام أنه توافق الجهتان فلا غروة، ولا بد من أن نقدم بهذا الجواب. نعم، من أراد أن يخوض في هذا الأمر حمية ودفاعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخوض فيه بعلم لا بهوى، والعلم مما نتدارسه في هذا الكتاب إن شاء الله. لأن ما جرى في التاريخ هناك حلقات مفقودة، والتاريخ أهل العلم يتجوزون فيه في رواية أهله، ليس كما في الأخبار التي ينبني عليها أحكام شرعية وحلال وحرام واعتقاد، فيتفقد العلماء هؤلاء الرواة. خذوا على هذا مثلا، لما ذكر الحافظ ابن حجر محمد بن عمر الواقدي، قال: محمد بن عمر الواقدي أخباري مشهور، عمدة في التاريخ، ضعيف في الحديث. لأن باب التاريخ باب واسع، ويتجوز العلماء برواية بعض الضعاف. ثم إن في التاريخ حلقات مفقودة، تفاصيل لا نعلمها، والفطنة من العلماء والمحققون العلماء يرد هذه الحلقات المفقودة إلى ماذا؟ إلى أصول عامة عرفت من حال الصحابة، كما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية، وفعله ابن العربي في هذا الكتاب. يرد هذه الحلقات المفقودة التي خفيت علينا حيثياتها وتفاصيلها إلى أصول عامة عرفت من الصحابة، فيسدد بهذا الرد هذا النقص في الروايات. جانب ثالث، أن جل من روى أمر الفتنة هو ممن ادخل في عقيدته واتهم في دينه. أكثر روايات أمر الفتنة التي جرت بين الصحابة من رواية أبي مخنف لوط ابن يحيى، وهو رافضي خبيث كما ذكر ذلك علماء الجرح والتعديل. فإذا جاءك الخبر عمن هو مقدوح في عقيدته متهم في روايته فإنه يرد، وإن كان في بعض ما يقول حق، يرد سلامة لهذا الجانب. هذا الأمر لما كان لا يستطيعه عامة الناس انتدب له العلماء فبينوه وأوضحوه وكشفوه بناء على ما من الله عليهم من العلم والفقه والفهم لكلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا هذه الأمور المجملة إلى هذه الأصول العامة. ومن هذا الصنيع صنيع أبي بكر بن العربي، فالرد على هذه الشبه والتهم إنما هو بالعلم لا بمحض الهوى، لأن العاطفة المجردة لا تكشف شبهة ولا ترد باطلا، وإنما الذي يكشف الشبهة ويرد الباطل هو العلم الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونصيحتي أنا أن لا يرخى بالآذان ولا يسمع لهذه الفضائيات التي فيها تعداد مثاليب الصحابة، لا يسمع لها، لأن عامة الناس ما عندهم وعي ولا عندهم علم، وكثير منهم ما عنده عقل يميز بين هذا وهذا، فربما يسمع مثلا ما جرى في مقتل الحسين فيحمل بقلبه على من لم يناصر الحسين. وما أدراك أن الصحابة وأن الناس ما ناصروه؟ إن الذي قتل الحسين هم الذين أخرجوه من المدينة، ووعدوه أن ينصروه ولم ينصروه، وعدوه أن يحموه ويدمروه ولم يفعلوا، هؤلاء الذين قتلوه. وذكر العلماء أنه جاءت إلى الحسين في المدينة أحمال الإبل فيها المكاتيب، الرسائل، اخرج إلينا أنت وأهلك ولدك حتى ننصرك. ولما خرج إليهم هم الذين أخذلوه، فكانوا في قتلته ثم سألوا عن دم البعوض، ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ لماذا؟ لأنه لا عقل ولا بصيرة. وهذا يا أخواني أمر عظيم، فإن الإنسان يقرأ مثل هذا وهو خلو فيحمله على أن يكون في قلبه غل للصحابة. ولهذا كان المنهج العام الذي يحمل عليه عامة الناس ولا سيما عوامهم الكف عما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان. نريد أن نعرف كيف دفن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، عثمان رضي الله عنه لما قتل وفشى ذلك بين الصحابة خرج إليه علي وطلحة ومن كان في المدينة من الصحابة، ودفعوا هؤلاء، أولئك انحازوا إلى ناحية من نواحي المدينة، فانشغل الصحابة في تجهيزه فصلوا عليه ثم دفنوه بليل في طرف البقيع، وكان قبره رضي الله عنه في طرف البقيع قبل أن يوسع في الأزمان المتأخرة. الآن قبره في وسط البقيع في محل معروف في المدينة لمن زار المدينة وزار موتى البقيع، والبقيع فيه أكثر من 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا البقيع يعظم عند الخرافيين وعند من نشئوا وأشربوا تعظيم المقامات والأضرحة. هذا المكان في 10,000 صحابي، وفي بعض البلدان يذكر أنه مر بها صحابي فأقاموا على موضع قدمه الذي مر ضريحا ومقاما. فمن نشأ على تعظيم المقامات والأضرحة والقبور إذا ذهب إلى هناك صرف لها أنواعا من العبودية، من الدعاء والتوسل والاستغاثة والنداء والتبرك بها والتمسح وحمل الحصى. مرار رجال الأمن ورجال الحسبة يجدون التراب في مخابي وفي محافظ وشناط النساء والرجال لمن زار البقيع، لأنهم نشئوا من ذو نعومة أظفارهم بل من أجدادهم وآبائهم على تعظيم العتبات والمقامات والأضرحة بدعوى أنها مقدسة. وبهذا صرف الناس عن دين الله جل وعلا. حضر الله نعم 3 دقائق نأخذ بها سؤال واحد، تفضل. من هو؟ أي والسؤال هذا خبر، ما جاء السؤال. أي نعم، يسأل أخونا يقول إن بعض المعاصرين كتبوا كتبا في ما جرى بين الصحابة على سبيل على طريقة منهج المحدثين بتفقيد الروايات ونقدها وتعديل رواتها وتجريحهم. هذا إذا تم العمل على هذه الصورة العلمية، إذا تم هذا العمل على هذه الصورة العلمية فإنه يساهم في دفع الشبهة ويكون من الخوض بعلم، يكون هذا من الخوض بعلم. وأذكر لما خرجت أشرطة يا أيها الإخوة في ذكر مقتل الحسين، في ذكر ما كان من مقتل عثمان إلى خروج الخوارج، 6 أشرطة مشهورة قرأها السويدان. أي نعم، لما خرجت هذه الأشرطة انزعج الناس جدا وأثرت فيهم كما خشي بذلك العلماء لما قالوا دع ما جرى بين الصحابة في الوغى. ووجد في قلوب الأغرار والعوام ومن لا علم لهم ولا فقه لديهم في الصحابة وجد فيهم غل وغضاضة في قلوبهم على بعض الصحابة، وأثار ذلك أهل العلم واستشاطوا له، فاجتمعت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وتأملوا فيها، وأنا ممن سمعت هذه الأشرطة كلها من أولها إلى آخرها، وإذا هي محض قراءة من كتب التاريخ، وأنا أسمع القارئ يقلب الصفحات هكذا، أسمعه يقلب الصفحات في هذه التسجيلات قراءة محضة على سبيل عرض قصصي، ثمرتها أن وجد الإيغار على الصحابة والحقد عليهم، فلما سمع المشايخ ذلك وتأملوا فيه صدرت الفتوى المشهورة والبيان المشهور بتحريم هذه الأشرطة وتحريم الاستماع إليها والمتاجرة فيها وبيعها وشرائها وإهدائها، وصدر الأمر إلى وزير الإعلام بسحبها من الأسواق سلامة لعقائد الناس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك المنهج منهج باطل في عرضه على العوام. كتب التاريخ لا نستطيع أن نبدلها، كل كتب ما قرأ وعهدته على من روى له، من أسد فقد أحال، لكن المشكلة قراءتها للعوام الذين هم خلو من العلم وضعف في الدين وضعف في الاعتقاد، فكان أن وجد في بعضهم شيء تجاه أو على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غلا على الصحابة، ونسأله سبحانه أن يجمعنا بهم في دار الكرامة، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.